الحمد لله. من الأمراض القلبية الرياء، وهو إظهار العبادة للناس ليمدحوا صاحبها. الله جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. رأى أبو أمامة الباهلي رجلا وهو ساجد يصلي في المسجد ويبكي، فقال له أبو أمامة رضي الله عنه: أنت لو كان هذا في بيتك. قيل: المرائي يكسل إذا كان وحده ولا يتعبد لله، وإذا كان مع الناس ينشط إظهارا للعبادة، إذا مدحوه قام بالعبادة، وإذا تنقصوا منه ترك التعبد لله تبارك وتعالى. لا بد للعبد أن يحرص أن يكون له خبيئة عمل بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بيمينه فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه. علاج الرياء: دفع الخواطر التي تخطر في القلب، ودعاء الله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. السعي في إخفاء العبادة وأن تكون بينه وبين ربه، فإن العبادة كلما كانت بين العبد وبين ربه كانت أدعى للقبول من الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل.